حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شرف انا نفسي وانا ناوي والعده مستعده يا بنا العنوان فضي للشباب ليش في العواقع زميلي احنا في الدخل نعمل ليهم ارتباك ما احنا الالتزام اللي على الميزان هنا او هناك ابيض او بلاك صاحبي خلي بالك كل دول عاملين معاك وانت والبواك صاحبي اللي بينا داخل خارج بينا لو تجيت قارنا فالارض مش هسعنا خصمنا تطلع مسرح وبينهم يبقى نمرة اوعى منا تسرح تتاكل لو هتحلى سلاموي كاروي انا حوي انا قوي كشافي علي بحمي اي جتة عرباوي هبة في اي حتة جبلوي بشرف انا نفسي وانا ناوي والعدة مستعدة على اي لون يا بوب عالترند ادق مفيش اخصام تغد مفيش افعال يا بوب لحطي من يرد جيبوا القرود تنود ما لقيتش فيك وخد ما سمعتش بس شوف كل دول وحوش بس ما تخافوش كل دول مجوش الصنف ده مغشوش بص لموا في القروش وغيروا الوشوش المبدأ سيبوا لينا مش طايقة ما تعيشوش تحية لأي جدع تحية للمظبوط مش زي لو رميته فح يبقى حوت والمسا ده مقصود بمسع الهسود احنا بالمجهود ما جاتش بالحزوز وزفت عالديوس يجلب الفلوس كارتو بالكروت واحنا هنا اللي بنشوت اسمع الاصول من باب الوصول سيب اللي يقول يقول واللي يقول يقول سلاموي كاروي انا حوي انا قوي كشافي علي بعمل اي جتة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بشرف انا نفسي وانا ناوي والعده مستعده.